وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أخلدتم إلى الأرض وتركتم معالي الأمور ورضيتم بالدون فأصابكم الهون لأجل ذلك وأفضى بكم حب الدنيا لترك الجلاد في سبيل الله جل وعلا فكانت النتيجة المشؤومة ما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والتنكير في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلا للتفخيم والتهويل مما يأتي بالتخويف والترهيب سلط الله عليكم ذلا لا يقدر قدره ولا يعرف مقداره سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذه من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والواقع خير شاهد والعالم خير مشهود في هذا الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبقى العلاج كما هو من أجل الوصول إلى الشفاء. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هاهنا أمرين: حتى ترجعوا إلى دينكم، فكيف يكون الرجوع؟ ثم ما المرجوع إليه؟ دينكم. حتى ترجعوا إلى دينكم، فهاهنا من أجل تحصيل الشفاء ورفع الداء وتحصيل الدواء والخروج من المذلة الموصوفة في الحديث تفخيما وتهويلا، من أجل أن يرفع ذلك وأن يستتب الأمر للمسلمين على الوجه، ينبغي أن ننظر في دواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ترجعوا إلى دينكم، فما هو الدين وكيف يكون الرجوع؟ سؤالان كبيران لا بد من الإتيان بهما هاهنا من أجل الوصول إلى حقيقة الدواء الموصوف من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الدين فلا خلاف على أنه ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكتاب والسنة. أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم شيئين، كتاب الله وسنتي، لن تضلوا بعدهما أبدا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولن يتفرقا، يعني الكتاب والسنة، حتى يرد علي الحوض. دينكم. معلوم أن الدين دخل فيه كثير مما ليس منه، والتصق به كثير مما ينبغي أن يفصل عنه، فكيف يصل المسلمون اليوم إلى حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: دينكم؟ دعك الآن من كيفية الرجوع، وإنما ما هو الدين المرجوع إليه حتى يمكن أن يوصف الطريق الذي يوصل إليه. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذن فالدين الذي دخل فيه ما ليس منه والتصق به في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات وفي التاريخ والتفسير والفقه والحديث وما أشبه من علوم الدين الحنيف دخل فيه والتصق به ما ليس منه، فالسبيل للوصول إلى حقيقة الدين بنفي ذلك عنه تكمن في شيء يسير جدا بفضل الله جل وعلا، وهو تصفية الدين مما لحق به. وأما كيفية الرجوع إليه فتتلخص في كلمة يسيرة جدا بفضل الله جل وعلا، وهي تربية الأمة على الدين المصفى الذي قد تحدد من قبل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تحسبن هذا منهجا مبتدعا، ولا هو من تنظير منظر ولا من عبث عابث ولا فكر مفكر، وإنما هو ما جاء به الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ خذ طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بأمر العقيدة تصفية وتربية، مثلا بفضل الله جل وعلا: هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما جالسا فقام رجل من وفد بين يديه خطيبا، يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: فقال الخطيب خطيب القوم: من يطع الله ورسوله، ففصل هاهنا: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فجمع هاهنا: ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصفيا عقيدة الرجل، مربيا للرجل على ما صفاه من أمر عقيدته: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر في أمر العقيدة كيف يصفي ويربي في آن معاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذا النسائي في سننه عن قتيلة، وهي امرأة من جهينة رضوان الله عليها، قالت: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه يوما يهودي فقال: إنكم تنددون وتشركون، تقولون ما شاء الله وشاء فلان. فهذا التنديد يعني جعلت لله ندا، إنكم تنددون وتشركون. وأما الشرك فقول أحدكم، يقول اليهودي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتشركون، يقول قائلكم: والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا والكعبة، وقولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي الحديث الصحيح عن حذيفة رضوان الله عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث الطفيل أخي عائشة لأمها رضوان الله عليهم أنه قد رأى ليلة رؤيا ثم قصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سرت الرؤيا في الناس دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ومن هذه البابة قول ابن عباس رضي الله عنهما، قول ابن عباس رضي الله عنهما: لولا البط في الدار لأتى النصوص من الشرك، من الشرك قول الرجل لولا البط في الدار لأتى النصوص، ولولا كليبة فلان لصرخنا اللصوص. فهذا من ذلك تعلما وأخذا وتربية على تصفية العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تحسبن ذلك من باب إضاعة الوقت، فبئس ما يحسب الحاسبون. إذا يقول قائلهم إن الأمة يشغلها اليوم ما يشغلها ويحيط بها ما يحيط بها، وكأن الذي تعاني منه الأمة اليوم أكبر وأجل وأعظم مما كانت تعاني منه الأمة على عهد محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ما قال. فقد قال هذا الكلام في حياته لا بعد مماته، ومعلوم أن الفترة النبوية كانت من أحرج الفترات في حياة الأمة الإسلامية، وكان فيها من الخطر على الأمة ما فيها. ويكفي أن تتذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر، وهو يناجي ربه جل وعلا ويرفع يديه عاليا حتى بدت عفرتا إبطيه وانحسرت البردة عن كتفيه، وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليهم، فلن تعبد في الأرض بعدها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تسع مع الخطر، وكيف استقام الأمر مع الشغل ليأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمثال هذه الأمور يحسبها الناس اليوم هينة وهي عند الله عظيمة. تصفية للاعتقاد وتربية للأمة على الاعتقاد المصفى. وهذا مسلم رحمه الله يخرج في صحيحه عن معاوية ابن الحكم السلمي رضوان الله عليه قال كانت لي جارية ترعى غنما عند أحد أو الجوانية، وهي منطقة هنالك في مدينة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فاطلعت يوما، يعني فذهبت لأنظر كيف حال الأغنام مع الجارية، فإذا الذيب هكذا أتى بها مسهلة من غير همز. قال فإذا الذيب أي الذئب قد اختطف منها شاة. قال وغضبت، قال وأسفت كما يأسف الناس إذ كنت من بني آدم. والأسف في الأصل هو الحزن مع الغضب. قال ولكني سقطتها بيدي، يعني بفرد هذه الراحة ثم بالضرب على جسدها، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعظم ذلك الأمر جدا. فقلت يا رسول الله هي حرة لوجه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائت بها. فلما أتى بها امتحنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها يا جارية أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصفية للعقيدة في أدق دقائقها. وانظر إلى هذه الصفة من صفات ربك جل وعلا يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقريرا، كما أتى بها القرآن تصريحا. أين الله؟ قالت في السماء. واليوم تجد الرجل العامية والمثقفة وأنصاف المثقفين، تجد الواحد منهم عقيدته أن الله في كل مكان. تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. بل الله رب العالمين كما أخبر عن نفسه في 7 مواضع من القرآن العظيم هو مستو على عرشه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تحسبن هذا الخلل في أمور الاعتقاد، ولا تحسبن أن ما التصق بالدين من أمر الشوب الذي شاب الاعتقاد والتوحيد كان وقفا على الجاهلين وحدهم، بل إن أكبر منظر لأكبر جماعة من الجماعات في هذا العصر الحديث، بل مؤسسها رحمة الله عليه، يقول قولا عجبا في الأصل العاشر من الأصول العشرين، يقول إن آيات الصفات وما صح من الأحاديث وما جرى مثل ذلك كل ذلك من المتشابه الذي نؤمن به من غير تمثيل ولا تعطيل. سبحان الله، كيف تكون آيات الصفات وكيف تكون الأحاديث الصحيحة في صفات الله جل وعلا من المتشابه؟ ومن المتشابه الذي لا يعقل له معنى كالأمر الذي يتناوله الأعجمي لا يفقه فيه شيئا، فهذا يتأتى من مؤسس كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث، فكيف الشأن بمن دونه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يقول أيضا في رسالة العقائد إن الأمر على ما كان عليه السلف من تفويض ما جاء من الأسماء والصفات ونكل علم ذلك إلى رب الأرض والسماوات معنى ما قال، وهو أمر عجيب جدا، إذ ليس من عقيدة أهل السنة التفويض. والتفويض كما يقول علماؤنا رحمة الله عليهم من الأثبات المحققين، التفويض شر أقوال أهل البدع، فكيف يكون الأمر هكذا في هذه المؤسسة الكبيرة التي تريد إقامة دين الله رب العالمين في الأرض، ثم لا منهج للاعتقاد هنالك أبدا، وإنما هو شوب في شوب وخلط في خلط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يقول كاتب من المعاصرين لذلك الرجل رحمة الله عليه، يقول في أحداث صنعت التاريخ في الجزء الأول في الصحيفة 800 بعد 400 وكذلك في 900 بعد 400، يقول حاكيا عنه: إن الخلاف بيننا وبين اليهود ليس خلافا دينيا، وإنما قد أمرنا القرآن العظيم بمصافاتهم ومصادقتهم، والخلاف الذي حكاه القرآن بيننا وبينهم إنما هو مبني على خلاف اقتصادي واختلاف قومي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تحسبن حاجة الأمة اليوم إلى تصفية الاعتقاد أمرا هينا، بل يقول أكبر المنظرين السوريين في كتابه تربيتنا الروحية، يقول إنه قد رأى رجلا في حادثة مشهورة قد ضرب بالشيش، وهي قطعة من الحديد، عمود من الحديد طوله يقارب المتر أو المتر والنصف، ثم إنه مدبب في طرفه، ضرب به في ظهره حتى خرج من صدره فقبض عليه، ثم إنه ضرب به في شقه فخرج من الشق الآخر. ماذا علق الرجل على هذا الأمر؟ يقول معلقا: وفي هذا أعظم دليل وأكبر حجة على الناس في إثبات معجزات الأنبياء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا غرو أن يقول مثل ذلك، إذ العقيدة لم تكن قد صفيت عنده رحمة الله عليه، بل إنه لا يقول إنه مأذون من المشايخ الذين تربى على أيديهم في الطريق، طريق التصوف الممقوت، يقول إنه قد أذن له بتسليك الطريق للمريدين، ثم يضع أحوالا وأقوالا يريد أن يجعلها منهاجا لتلك الحركة الكبرى، كبرى الحركات الإسلامية في القرن العشرين، من أجل إقامة دين الله في الأرض على عقيدة مموهة، على عقيدة لا عقيدة العقيدة فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما التصفية، تصفية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر العبادة، فخذ إليك مثالا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر قال لعمر رضي الله عنهما، قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجة فأجنبت، فلما أردت الصلاة ولم أجد الماء تمررت على الصعيد، يعني تمعت متمرغا على الصعيد ظهرا لبطن يتقلب على التراب حتى عم التراب جسده، يريد أنه بذلك يتيمم من أجل استباحة الصلاة. قال فلما جئت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تضرب بكفك هكذا، وضرب بكفه على الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم نفضهما، ثم مسح بكفه على يمينه أو قال بيمينه على يسراه، ثم مسح بذلك وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيصحح العبادة مما يشوبها، ويربي على ذلك تربية قائمة منظورة عملية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه ثم نام فأجنب، فقال للناس ممن كان معه بعد أن انتبه من نومه هل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما ذكر ذلك لرسول رب الأرض والسماوات قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. هذا تربية نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النحو، هذا الأسلوب تربية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة على العبادة المصفات من بعد إزاحة الشوب والكدر جانبا، يأتي بالعبادة المصفات تصفية العبادة، ثم يربي عليها الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصفي الأخلاق من كدوراتها، وينقي القلوب مما علق بها. انظر إليه صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يمضي يوما في الطريق، كما يقول أبو مسعود البدري، ولم يكن بدريا صليبة، وإنما كان مقيما ببدر فنسب إليها ولم يشهدها. هذا هو أبو مسعود رضوان الله عليه، كان معه صوت يجلد به غلاما، قال كنت أجلد غلاما لي، أضرب غلاما لي بصوت في يدي، فسمعت صوتا خلفي يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فلم أتبين الصوت من شدة الغضب، فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقع الصوت من يدي، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنك لو لم تفعل للفحت وجهك النار. قال في رواية لمستك النار. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي على الأخلاق من بعد تصفية الأخلاق، وهذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم بتصفية الأخلاق من كل ما علق بها مما يشوبها من أمر الجاهلية بأخلاقها. فهذا بلال رضوان الله عليه يقول فيه عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضوان الله عليه، وكان قبل عبدا حبشيا، وكان يسام الخسف في صحراء مكة وهو لا يريم عن قوله بكلمة التوحيد لله جل وعلا أحد أحد، وكان صابرا محتسبا. فلما مر عليه الصديق ساوم عنه سيده حتى تملته فأعتقه. فكان عمر إذا ما رآه بعد يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضوان الله عليه، بلال الحبشي الذي أعلى الله بالإسلام قدره ورفع الله رب العالمين بالإيمان مكانته، وأحل الله رب العالمين في الفردوس الأعلى بالإحسان منزلته رضوان الله عليه. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما دخل مكة فاتحا، أمر بلالا أن يصعد الكعبة وأن يؤذن عليها، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله قال صناديد قريش بعضهم لبعض الآن طاب الموت، إذ يعلو هذا الغراب الأسود هذه البنية هذه الكعبة المشرفة، ثم يتفوه بمثل هذا الكلام. بلال عيره أبو ذر يوما وهو عربي صليبة، فقال له يا ابن السوداء، يقول له معيرا يا ابن السوداء. فبلغ الأمر مسامع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصف الأخلاق مما يشوبها ونحى عنها قدوراتها، ثم جعل الأمر مربا عليه تحت عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصفي ويربي عقيدة وسلوكا ومنهجا وعبادة ومعاملة وخلقا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع ذلك قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال أو على كبر سني يا رسول الله؟ قال على كبر سنك، إنك امرؤ فيك جاهلية. ما زال ذلك الخلق البئيس يروح ويجيء لك، لا بد من استلاله وإخراجه من تلافيف روحك، لا بد من إخراجه من ثنايا عقلك، لا بد من إخراجه من تصورك، حتى تصير صرفا خالصا كالذهب إذ يعرض على النار فتنة فيخرج ولا شيء يشوبه أبدا. فقال أو على كبر سني يا رسول الله؟ قال على كبر سنك. فأقسم بلال، فأقسم أبو ذر رضوان الله عليه إذ يضع خده على الأرض لا يطعن بلال بنعله على قده الآخر، وإلا فلن يرفع خده من على الأرض حتى يأذن الله جل وعلا. وكان الأمر كما أراد، يصدي نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويربي في آن، فلن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما دينكم فهو الدين المصفى، من غير ما كدورة، من غير ما لحق به في أمر العبادة من ذلك الذي التصق بالعبادة مما ليس منها، فضلا عن العقيدة مما دخل عليها وليس منها، يتحرى فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدقة تحريا عظيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي مطر كانت بليل، على إثر سماء كانت بليل، فلما أصبحوا صلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح، فلما فرغ من الصلاة التفت إلينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال قلنا متأددين رضوان الله عليهم أجمعين، الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. انظر إلى التصفية والتربية يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر العقيدة في أدق دقائقها، حتى لا يتوهم أحد أن فعلا من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله يمكن أن يأتي بها غير الله جل وعلا. وانظر إلى قول ربك يأتي به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم جل وعلا أصبح من عبادي، يعني بعد الليلة التي كان فيها المطر أصبح الناس على فريقين، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي يقول ربك، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوة كذا وكذا، بأن الأمر لا يعود في المنتهى إلى الله جل وعلا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يصحح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر، ويأتي نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصفة العلاج شافية كافية محيطة بلسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير ما تطويل كلام ولا تنظير ولا تأسيس ولا تقعيد ولا شيء، وإنما يقول يسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما ديننا؟ هو الدين المصفى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير ما شوب لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في السلوك ولا في المعاملة ولا في الأخلاق ولا في شيء، وإنما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخالص الصراح من عند ربنا جل وعلا. ثم كيف نرجع إلى هذا الدين المصفى؟ كيف نعود إلى النبع؟ بالتربية على ذلك كما ربى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تخلف عنده واحد من هذين فلن يصل إلى شيء، وإذا ما تخلفت الأمة عن الدين المصفى عن الدين الحق فكيف تتربى على دين حق وهي تجهله وهو عندها في حكم المجهول المعدوم؟ وإذا فإذا لم تضع يدها على الدين المصفى في جميع جوانبه فإن الذل لن يزال حالا وواقعا ولن يرفع عنها حتى تأتي بما أمر به الرسول أن يؤتى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وضعت يدها على الدين المصفى ثم لم تتربى عليه، والتربية أمر شاق في الإنسان جدا، نسأل الله أن يبصرنا بحقائق ديننا وأن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التربية على الدين المصفى على الدين الحق على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يطول، ولا جرم فمعلوم أن الطفولة الإنسانية هي أطول طفولة لحيوان خلق قط، فلا يوجد حيوان يلتصق بأبويه مدة سنين تقارب الطفولة الإنسانية التي لا يفارق فيها الطفل والديه حتى يشب ويصير ممن يمكن أن يعتمد عليه ويعول بالأمر مفوضا إليه. وإذا فلا يستهوي لنا أحد طول الطريق، فكذلك شأن الدين. وهذا حديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض خطا مستقيما، ثم خط على جانبي الخط خطوطا قصارا قصارا، فالخط المستقيم خط طويل وعلى جانبيه خطوط قصار. ثم قال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، يعني الخط المستقيم الطويل، وهذه سبل، يعني الخطوط القصار على جانبي الخط المستقيم الطويل، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعليما وإرشادا وعملا بتربية عملية منظورة مشاهدة، يخط على الأرض خطا مستقيما طويلا، فلا يستهوي لنا أحد طول الطريق، فإن نتيجته مضمونة بإذن الله جل وعلا: إيمان حق، وعبادة منضبطة، ومعاملة صحيحة، وأخلاق سوية، كل ذلك دين مصفى، ثم تربية على هذا المنهج كما صنع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقل لي بربك، ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة لمدة 13 سنة؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي على هذا الدين المصفى بما جاءه من عند ربه جل وعلا، ولم تفرض الصلاة على وجهها المعلوم لنا إلا في السنة 10 من البعثة وقبل الهجرة ب3 أعوام على أرجح الأقوال، ولم يفرض في مكة صيام ولا اقتتال، ولم يفرض في مكة زكاة ولا صوم ولا شيء من تلك الأمور، بل كانوا مأمورين بكف الأيدي رضوان الله عليهم أجمعين. تربية طويلة في محضن النبوة وفي حجر الرسالة، حتى إذا ما استتب الأمر في المدينة انساحوا في الأرض كالنور الهادي، حتى حدث حدث لم يحدث في تاريخ البشرية كلها من قبل أبدا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن عمر رضوان الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فعلتم وفعلتم ووقع منكم وأتى منكم من أخلاقكم ومعاملاتكم فإن الله سيسلط عليكم ذلا، وهي من علامات النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيسلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى الدين المصفى، إلى النبع، إلى ما كان، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، إذ هم الذين تلقوا الوحي مشافهة، وهم الذين رأوا وقائع الأحوال بتنزلات وحي الله رب العالمين على قلب رسوله، هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وصنع الله بهم الأحداث، وهم أصحاب التقى والنهى، والذين عدلهم الله رب العالمين فهم عدول جملة وتفصيلا، الذي يقدح فيهم فإنه يكون خارج الإطار. هؤلاء الأصحاب أصحاب اللغة الذين كانت اللغة عندهم سليقة، يفهمون مراد الله رب العالمين ويفهمون مراد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناجية منها واحدة، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد النجاة فدونه، فالأمر واضح لا لبس فيه ولا غبش. وأما أن يأخذ المرء الأمر على علاته، وأما أن يأخذ ببنيات الطريق، فعندك حديث ابن مسعود وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وهي سبل قصيرة يبلغ البالغ منها منتهاها ربما في قبضة واحدة، ثم ينتهي الأمر حالا ومآلا بسوء مصير والعياذ بالله العلي الكبير. وأما صراط الله فمستقيم بطوله إلى الغاية والمنتهى، أن تأخذ الأمر على علاته من غير ما تصفية، فأمر لا يمكن أن تصل به الأمة إلى حال أبدا. إذ علقت الكدورات والشوائب بالعقيدة، وعلقت بالعبادة، وعلقت بالأخلاق والمعاملات والسلوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر في كتب التفسير المكينة المتينة كزاد المسيري لابن الجوزي، وكالكشاف للزمخشري، وكتاب الفتح الكبير للرازي، وكذلك تفسير السيوطي، وكذلك ما كان قبل ذلك وبعده كالخازني وأبي السعود. في كل هذه التفاسير وغيرها تجد عند قول الله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى آخر الآيات في القصة. يقولون إنها نزلت جميعا ممن ذكرت وممن لم أذكر، حتى إنه للأسف ذكرها ابن كثير في تفسيره رحمة الله عليه وعفوه. يقولون نزلت في ثعلبة بن حاطب، وهو صحابي جليل بدري، وهذا الذي ذكر في هذه الآيات مختوم على قلبه بالنفاق، فأعقبهم الله في قلوبهم نفاقا إلى يوم يلقونه. فهذا المختوم على قلبه بالنفاق كيف يكون هو البدري الذي كان قد شهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعلماء الحديث الأثبات رضوان الله عليهم فندوا القصة تفنيدا نسفها من جذورها، فلم يبق منها شيئا، لم يبق منها شيء، ولم يبق منها شيء. وثعلبة بن حاطب رضوان الله عليه بريء من ذلك. وقل لي بربك يعلو الخطباء المنابر ثم يجلس المحاضرون في قاعات الدرس، والوعاظ يتشدقون محرفين بما لا يعرفون. في قصة ثعلبة بن حاطب الصحابي البدري وهو بريء من ذلك، ودين الله رب العالمين بريء مما يقولون. لابد من تصفية هذه الأمور جميعها حتى في الفقه. فهذا رجل من علمائهم كما في مراقي الفلاح من فقه الحنفية عفى الله عنهم، إذ سئل فكتب في مراقي الفلاح، ومن شاء أن يعود إليه فليعد. كتب ماذا؟ كتب إنه إذا وقعت دابة في ماء فانتفخت فيه فعجن بهذا الماء، فإن الدقيق المعجون بهذا الماء الذي وقعت فيه الدابة فانتفخت، هذا الدقيق تعلف به المواشي، أو يطعم به الكلاب، أو يباع لشافعية. وإن شئت أن تعود إلى ما ذكر ياقوت، إلى ما ذكر ياقوت في كتاب البلدان له مما كان بأصبهان مما وقع بين الشافعية والحنافية، كلما غلبت أمة على أختها خربت ديارها وأخذت أموالها وكان خراب عظيم. ارجع لكتاب ياقوت وستجد صدق ما أقول. فلا بد من تصفية هذه الأمور في هذا الفقه التراث العظيم لأمة جليلة مرحومة. وقس على ذلك وخذ إليك أمثلة كثيرة. وأما دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتصفية للاعتقاد والمعاملة والعبادة والأخلاق والسلوك، ثم تربية على هذا الأمر. واعلم أن هذا الفارق هو الذي كان به الصحابة سابقين، وهو الفارق بيننا وبين أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندهم دين مصفى وعمل قائم مباشر. فهذا ابن مسعود كما أخرج الطبري رحمه الله بإسناد صحيح عنه في كتاب تفسيره رحمه الله، عبد الله بن مسعود قال: كنا نأخذ القرآن 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نعيهن، حتى نفقههن، حتى نعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أوتينا الإيمان قبل القرآن، ثم أوتينا القرآن فازددنا إيمانا، ثم جاء قوم أوتوا القرآن قبل الإيمان فهم لا يدرون جيده من رديئه، ينثرونه نثر الدقل. وحقا ما قال رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه رضي الله عنهم أجمعين: ثم جاء قوم يقرؤون القرآن أوتوه قبل الإيمان، لا حقيقة للإيمان في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأما ابن سعد فقد أخرج بإسناد صحيح في كتاب الطبقات الكبرى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: علمنا وأخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا، وقد قرأ على الأشياخ من الصحابة كعثمان وعلي رضي الله عنهما. أخبرنا وعلمنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من الصحابة أنهم تعلموا القرآن 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعيهن ويعملون بهن رضوان الله عليهم أجمعين. وأما اليوم فحدث عن الفوضى ولا حرج، لأن نهج النبي في الخروج من الذل لا يلتفت إليه أحد، يصفون ولا يتربون، فسوء أدب قائم يصد الناس عن دين الله رب العالمين، ويقطع الأواصر ويمزق الصلات بسوء أدب عجيب يكاد يشابه فيه الرجل أهل الكتاب. لأن اليهود قد بنيت معاملاتهم على الأثرة لا على الإيثار، والقوم اليوم حركة حياتهم على الجمع والتحصيل، على جمع الدنيا ومنعها على الأثرة لا على الإيثار، فأشبهوا أخلاق هؤلاء حذو النعل بالنعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصفي ويربي في آن معاه. تقول عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم يوما: حسبك من صفية، أنها كذا، وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال: بئس ما قلت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. يعني هذه كلمة من أمر الغيبة لا ينبغي أن يسكت عليها سامعها إذا قالها قائلها، وإلا فالسامع مشارك للقائل في الإثم والوزر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذبهم صف اعتقادهم وعبادتهم ومعاملتهم وأخلاقهم، ورباهم على الدين المسلم المصفى، فكانوا خير الخلق بعد الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين. ونبيكم علم الصحابة وعلموا، وأضرب لك مثالا واحدا ذكره ابن السبكي في الطبقات الكبرى عن أبيه قال: كنت يوما جالسا على باب دارنا، وكان أبي يعني أباه تقي الدين السبكي، قال: وكان أبي في دهليز البيت داخلا، قال: فمر وأنا جالس على الباب كلب أعزكم الله جل وعلا، فقلت، يقول ابن السبكي أنه قال للكلب أعزكم الله: مه كلب ابن كلب، قال: فقلت له: مه كلب ابن كلب، قال: فسمعها أبي فقال: ما تقول؟ قلت: يا أبي إنما أقولها لكلب ضال في الطريق، فقال: إن ذلك لا ينبغي أن يقال إلا على سبيل عدم الانتقاص، رحمة الله عليه، إن ذلك لا ينبغي أن يقال إلا على سبيل عدم الانتقاص. وأما إذا ما قيل بعزة النفس وسمو الروح والكبر والنظرة الفوقية للعالم، كأن المرء ينظر إلى الذباب، وكأن المرء مشرف من علياء السحاب على أقوام كالجراد كالحشرات في القلب في الأرض، فهذا لكبر في القلب، ولا يمكن بحال أن يتأتى من أمثال هؤلاء شيء. صفوا وتربوا عباد الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم كذلك، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا رب العالمين جنبنا سيئ الأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا صالح الأخلاق واهدنا إليها، لا يهدينا إليها إلا أنت. اللهم اهدنا لصالح الأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت. وجنبنا سيئ الأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجمع اللهم شملها، اجمع اللهم شملها، وأعل اللهم رايتها، واجبر اللهم كسرها، وارأب اللهم صدعها، ولم اللهم شعتها وشملها. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك اللهم يا رب السماوات والأرض من كل صاحب يؤذينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.